فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبدأ وطرفي بعد الدمع تجري دماء وطرفي بعد الدمع تجري دماء صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه لي الله لي الله من حب تعسر وصفه ولله ولله ولله أمري والقضاء قضاؤه وأجل صدى القلب الكثير صدى البشير المرتضى البدر المنير المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير أنواره في طيبة ما زاره في مكة أنواره في طيبة ما زاره في الحرمين داره طابت فيه أنصاره في الحرمين داره ترجمة أنت الحبيب أنت الشفيع والطبيب بذكرك القلب يطيب يرتاح كالغصن الرطيب.